رحمة السلام عليكي يا أمتي وشراكي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي فالنور قد ناداكي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات المبشرات مع فضيلة الإمام أستاذ الدكتور علي جمعة مفتي دار النصر. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. كنا مولانا تحدثنا في اللقاء السابق ووصلنا إلى أن هناك معجزات تحدث في نفس الزمان ومعجزات ممتدة إلى آخر الزمان. عندنا رب العزة تعالى قال: سيهزم الجمع ويولون الدبر. بصار بأن القوم أو الجمع من المشركين في بدر سيهزمون. عايزين نبتدي مولانا من المبشرات عن غزوة بدر أو في غزوة بدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. كما ذكرنا قبل، هناك مبشرات كانت قبل النبوة، أي قبل النبوة، وهناك مبشرات مع النبوة، مع النبوة، وهناك مبشرات بعد النبوة. وتكلمنا عن بعض المبشرات، مش كل المبشرات، ده حاجة لا تنتهي. بعض المبشرات التي كانت قبل النبوة، سواء كانت في الكتب وهذه تجاوزت الزمان والمكان، او سواء كانت كإرهاصات للنبوة وهذه بالنسبة إلينا أخبار، وهذه الأخبار نضعها في مكانها الصحيح وإن كنا نؤمن بها، إلا أننا لا نعتمد عليها في جدالنا أو في عرضنا أو في دعوتنا إلى هذا الدين الكريم. القضية الثانية هي المبشرات التي كانت مع النبوة. مع النبوة. مع النبوة. هذه المبشرات تمثلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تكفرون وأنا فيكم؟ يعني دليل النهار بيخبر بالحق، والإخبار بالحق بدأ معه صلى الله عليه وسلم بالرؤية الصالحة في إعداد لسيدنا رسول الله، جاء من الرؤية التي كان يقوم فيراها مثل فلق الصبح. أتذكر أننا سألنا شيخنا أنه ظل 6 شهور يرى كل يوم، 6 شهور في 30 يوم يبقى ب180، الرؤية ستكون كفلق الصبح. ما هذه الرؤى التي رآها؟ سؤال. هل ورد في كتب السيرة وفي كتب الأحاديث بعض هذه الرؤى أو تفصيل لها؟ وتفصيل لها. فالشيخ أجابنا ساعتها بإجابة مذهلة: ألا ما انتوش واخدين بالكم من معنى الحديث، ولذلك تسألون هذا السؤال. يعني أخذ من سؤالنا أننا هكذا لا نفهم معنى الحديث. طب إيه معنى الحديث؟ قال: لا، ده مش هو بيشوف رؤى معينة حتى يحكيها أو يحكيها عنه الرواة، ده يرى ما سوف يحدث غدا. يرى ما سوف يحدث غدا، يعني هو في المنام شايف أنه سوف يذهب إلى الكعبة فيجد هناك أبا بكر فيصافحه فيستأذن منه أبو بكر عشان يروح يلتقي مع شخص أتى له ببعير، فأي حاجة بقى يعني فيركز عليه صلى الله عليه وسلم، هذه الأحداث تدور تماما ولمدة يقظته. يعني هو مثلا لو نام 8 ساعات واستيقظ 16 ساعة، ففي الثمان ساعات يشوف 16 ساعة رؤية بتصف ال 16 ساعة دي، بحيث انه كلها بتفاصيلها تتم. الحالة دي اذا حدثت ليا، فانا مخي يجيبه يودي ويقول: هو في ايه؟ وانا حصل لي انفصام في الشخصيه، هو انا بتخيل ان اللي انا بشوفه دلوقتي شفته امبارح يحدث هذا؟ وعلى فكرة دي شكوى من الشكاوي التي يذهب بها بعضهم الى الطبيب النفسي. ليه؟ حصلت له مرة، لكن ده حصلت له 180 مرة. صوت انطباع بالعظمة، انت بيكسر لك غلبيات. ده خلاص عودوا على تلقي الغلب. ضربه على تلقي الغلب. ده ما ينفعش هو ينكر. صحيح. ده مش شافها مرة علشان يروح يشكي. انا يا اخوانا عندي كده صداع، وعندي يعني حاجة كده مش غريبة، حاجة انا شفتها بالليل وبعدين شايفها بالنهار، يا ترى انا متخيل لي ولا ايه؟ لا مش متخيلك، لانك هتشوف التانية والتالتة والعشرة والعشرين والتلاتين والخمسين والمية وهكذا. انت مش متخيلك، ده واقع وحق. طب ده يبقى ايه بقى؟ ازاي بشوف اللي بيحصل بكرة وهو لا يعلم الغيب الا الله؟ يبقى الله اللي بيقول، الله هو الذي كشف عنك وعن نفسيتك. ولذلك قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. فيجي واحد، مرة واحد من الادباء قال قل انما انا بشر مثلكم. ماذا يوحى الي؟ عايز يقول يعني انا بشر مثلكم، راسنا براسه كده وجها لوجه. اعوذ بالله من غضب الله. لا يا اخي، فهاج عليه العلماء وردوا عليه ردا بليغا وقالوا لا يوحى الي. كثير جدا من الناس دلوقتي مساكين فاكرين كده، يقول لك الله هو مش بشر زينا. لا هو بشر ولكن يوحى الي ومثلكم في البشريه. عشان نقول مرض لو ان احنا جرحناه ينزل دم، لكنه قال لست كهيئتكم انما ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وقال انما تنام عينه ولا ينام قلبه. طهر الله جسده الشريف فشق صدره واخرج المضغه منه اخرجه البخاري، مره في مضارب بني سعد، ومره عند الكعبه، ومره قبل الاسراء. عرج به الى السماء، بالرغم ان الجسم البشري بتاعنا ده لو عرج الى السماء ينزل منه دم، يسموه مرض الصندوق، السيك بوكس. مرض الصندوق ده من الضغط الجوي يعرق الانسان دما، بس هو ما حصلش كده، ده ارتقى به في مراقي السماوات السبع الى سدرة المنتهى وجسمه زي ما هو. يبقى هو بشر مثلنا، بينام وبياكل وبيشرب وبيمرض وبيسحر وبكذا، ولكنه مع هذه المثلية إلا أنه عند الله طاهر مطهر قوي وهكذا. يعني إذا ده هو مثلكم بس يوحى إليه معدل الوحي. فكان الوحي إذا نزل عليه صلى الله عليه وسلم بركة البعير. طب جسمه ما تكسرش ليه؟ لأنه معد، لأنه مهيأ. كان صلى الله عليه وسلم تجري على يديه المعجزات فينبع من بين يديه الماء. كان صلى الله عليه وسلم يعني ايه ده؟ يبقى اذا هو بشر مثلنا في البشرية، لكنه معد ومهيأ من اجل ان يوحى اليه. وهذا الوحي الذي اوحي اليه احتيج ان يعد جسده الشريف اعدادا معينا حتى يكون اطهر الاجساد، وحتى يكون ظاهره كباطن، وحتى ينام عند ربي تنام عيناه ولا ينام قلبه، وحتى يكون عند ربه يطعمه ويسقيه، وحتى يكون كل دي حاجات ربنا خلقها في هذا الجسد من اجل الوحي والمعجزه. يبقى دي مبشرات. انا لما اقول الكلام ده هم واحد يقول لي بس ده يعني ضد الماديه. طب وانا مالي ده؟ انا معايا نموذج افسر به ما حدث. لا بنكر معجزات كما انكروا المعجزات، ولا انكر الوحي كما انكروا الوحي. بقول لا، ده الكلام اللي انا بقوله ده بيفسر لي شق الصدر لماذا كان، ويفسر لي لماذا يعني يشرب عبد الله بن الزبير الدم فيضحك رسول الله ويفسر لي ليه سيدنا رسول الله استحمل رحلة الإسراء والمعراج، ليه استحمل الوحي، ليه تحمل كده، ليه تجري الماء من بين يديه، ليه يتكسر الماء فيطعم الجيش. كل دي الحقيقة إنها من المبشرات. لما نيجي ونأتي بقى ونشوف أنه كان من المبشرات أنه أخبر أن كذا سيكون، دي حاجة سهلة خالص، دي بسيطة بالنسبة للمعرفة، دي بسيطة خالص من أنه قد انكشف له الحال. طب نستكمل المبشرات التي كانت مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفصل إن شاء الله. فاصل نعود إليكم بفتح الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم الفاصل الجزء الثاني من حلقة اليوم من المبشرات مع فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الدار المصرية. يا مولانا فضلتك كنت بتشرحينا المبشرات التي حدثت مع وجود الرسول عليه الصلاة والسلام، كنت فضلتك قلت لنا على تساؤل للشيخ عن 6 شهور الرسول كان يرى فيها الرؤية فيصبح يجدها كفارق الصبح. نعم. هل يا مولانا ال6 شهور لو انا ضربتهم قارنتهم ب23 سنة نبوة، هل ده الحديث بتاع ذهلة النبوة لما بتعيد المبشرات وان الرؤية الصريحة جزء من 46 جزء النبوة؟ هكذا قال شراح الحديث، هكذا قال الصحابة انه دي 23 سنة وان دي 6 شهور وجعلوه من دلائل النبوة، من دلائل النبوة لانه عندما قال هذا هو عارف وهيموت امتى. صحيح. فلما مات على رأس 23 ومنهم 6 كانوا خالصين للرؤية فدل ذلك على ان الامر فيه وحي. ما شاء الله. صحيح. جميل. فإذا النبي ما كانش يعرف ان هيموت عنده 63 سنة على الصلاة والسلام، 6 أشهر مقارنة نصف سنة مقارنة ب 23 سنة يعني جزء 46 بالضبط. جميل القياس. وهكذا يقول الشراح للحديث ويجعلونه من دلائل النبوة، يجعلونه من دلائل النبوة. الإخبار بالغيب الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيرا، منها غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وفيها مناحبة أبي بكر أو مراهنة أبي بكر للمشركين والتحدي، فقد كان المشركون يقفون مع فارس ضد الروم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يميل إلى الروم باعتبارهم أنهم يؤمنون بالله ويؤمنون بكتاب ويؤمنون بنبوة ويؤمنون بيوم آخر ويؤمنون لأنه من أهل الكتاب، والفرس يعبدون النار زي ما المشركين بيعبدوا الأصنام، يعني متأخرين شوية لأنهم برضو عندهم كتاب وعندهم كذا، لكن يعني فيه كلام متلخبط شوية، لذلك قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولكن ليس في كل شيء إنما سنة أقل من سنة أهل الكتاب. والتفاصيل في الفقه، النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخبر بهذا الإخبار هو من عند الله وهو من المبشرات وقد كان، ولما أبو بكر كلمهم على 6-7 سنين وهي تحصل عليها بضع سنين، البضع من 3-9، فقال زد في الأجل وزد في الرهان، فزادها من 10 إلى 100 وزاد الأجل إلى 9 نهاية البضع، وفعلا بعد 9 سنوات هزم الفرس وانتصر الروم. ما الذي يجعل محمدا صلى الله عليه وسلم يخاطر هذه المخاطرة؟ إنه لا يخاطر، وليس الأمر بيده، إنه أمر الله فيه وهي من المبشرات. فإذا المبشرات كانت كثيرة وكثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمقتل فلان وأخبر بتحرك فلان في ما لا نهاية له من الإخباريات بالغيب. وحتى قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جرى على يديه كل ما جرى على يد الأنبياء من قبل، من تحول الأعيان، من كلام الجمادات والحيوانات، من الإخبار بالغيب، من إحياء الموتى، من الكلام في المهد، من وهكذا. كل ما حدث للأنبياء من قبل أو أمامهم أو بسببهم أو كمعجزة لهم حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. فنطق البعير واشتكى له وحن الجزء وسمع حنينه من في المسجد. هم بيقول لهم كيف تكفرون وأنا فيكم. ما هو بيقول الحنين وطفل بيبكي الجزء بيبكي الجزء وتروح قاعد على وقف على المنبر. لا بقى أكتر من كده أنه نزل فاحتضنه فسكن. طب وبعدين مين اللي شايف ده؟ كل الناس حضرة وشايف. كيف تكفرون وأنا فيكم؟ فكان صلى الله عليه وسلم مع أخلاقه العالية ومع تكاليفه التي كلفه الله فأوجب عليه قيام الليل وكلفه الله سبحانه وتعالى فجعل الأضحية واجبا في الحق، وكلفه الله سبحانه وتعالى بأن يكون يعني قائما بالليل صائما بالنهار، فكان يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم، وكلفه الله سبحانه وتعالى بكل ذلك. أي جسد هذا يتحمل كل هذا؟ وكان إذا وعك ومرض مرض مرض رجلين، كل هذا لم يؤثر في أخلاقه، فكنت تراه جوادا، فإذا جاء رمضان كان كالريح المرسل. وكان يخزن عنده صلى الله عليه وسلم ما يقوم بسنة، قد سنة فتنتهي في أيام، لأنه كان لا يرد سائلا أبدا. وهكذا هنتكلم في سيدنا رسول الله في المبشرات التي فعلها أو التي أجراها الله سبحانه وتعالى على الكائنات وعلى الأشخاص وعلى يده الشريفة وعلى أمته أيضا، أشياء عجيبة غريبة حدثت وكلها كانت تبشر وكلها من المبشرات. وكفى بإيمان العرب من أهم المبشرات التي كانت إيمان العرب، ثم اتحاد العرب بأغرب وأعجب، ثم انتصار العرب، ودي أغرب وأغرب وأعجب من الاثنين الأولين. إننا أمام بشرى حقيقية بجميع مقاييسها العلمية الكونية بكل تفاصيل. كان يا مولانا زي ما كان قيصر ملك الروم أو كسرى غرفهم عندما قال لهم كنتم متفرقون فكيف تجمعتم لتغزوننا، فضلتك بتقول لنا أن إيمان العرب وإسلامهم وتوحدهم وانتصارهم دي من المبشرات. نعم تمام. طب هنا المولانا فضلتك قلت لنا أن في أمور كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيبشر بيها، يعني مثلا سواء كان آية قرآنية أو رسول علينا، زي في غزوة الخندق عندما جاءت العقبة الكؤود أو الصخرة ورسوله بيضرب يقول الله أكبر فتحت الفرس، يضرب الضربة الثانية الله أكبر فتحت الروم إلى آخره، وكان المنافقين يرجفون ما إحنا في حصار، الواحد مش قادر يروح إلى الخلاء، ومحمد عليه الصلاة والسلام بيبشر بفتح فارس والروم. بذي تعتبر بشرى لنا يا مولانا، لأن شفنا بعد عشرات السنين افتتاح الفرس وضيف. كل هذا من البشرى، وبدأ في بشرى قبل كيف مع سراقة، مع سراقة ابن مالك عندما كانوا في الهجرة ورحلة الهجرة، فسراقة جه وغرس قوائم الخيل، غرست أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فرسول الله بشره أنه يلبس سوار كسر. ما شاء الله لبس الرجال للذهب ممنوع عند جماهير العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم أمسك بالذهب والحرير وقال هذان حلال لنساء أمتي حرام على رجالها. فالحرير والذهب الراجح من كلام الفقهاء وجماهير العلماء أنها حرام على الرجال. طيب لما سراقة وصل إلى الكسرة وإيوانه ودخل وفتحت له الكنوز ولقى صوره بين إيديه، يعني بقى يعني حاجة إيه، تثبت الإيمان في قلبه بدون شك. ولكن كانت هذه البشرة داعية له لأن يتمها، فلابس الصور. طب ليه بقى ما قالش انه ده حرام؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ساقها له في مساق المن. في مساق المن. واذا سيقت النعمه في مساق المن فهي حلال. فهي حلال. جميل. تعبير جميل. خلي بالك مين اللي يقول الكلام ده؟ الاصوليون. يعني حتى من قصه سراقه ياخذون قاعده يفهمون بها الكتاب والسنه. يقولون ان النعمه اذا سيقت في مساق المن فهي حلال. يعني ما هو من النعم ان ربنا خلق لنا الخلق، ومن ضمن الخلق ده الخمر مثلا، لكنه لم يسقها في مساق منا. خنزير لم يسقه في مساق منا، لم يمن بها علينا. لم يمن بها علينا. لكن البقر لا من بها علينا، يبقى حلال. فاذا فلما ان ساق النبي صلى الله عليه وسلم لبس السرار لسراقة مساق المنة فكانت حلالا له هو، عشان يتم بها وتتم بها البشر وإرهاصة النبوة. كذلك قضية أن يضرب حجرا فيضاء له ما بين بصرى إلى الشام ويرى قصور كسرى ويرى الغيبة من خلال هذا، هذه بشرى، وهذه البشرى نفذت وكانت ودخل العرب والمسلمون الشام ودخلوا بصرى ودخلوا فارس وأخذوا هذا الملك بعدما هدد الروم رسول الله وقتلوه في مؤتة وقتلوه في تبوك، وبعدما هدد الفرس رسول الله ومزق كسرى أنصوان كتاب رسول الله فمزق الله ملكه كما قال، وقال في هذا المقام لا يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة فلم يفلحوا. وهذا الحديث نحن نرى أنه مسوق مساق الخصوصية، أنه يتكلم عن هذه المرأة مع هذا القوم وليس فيه امتقاص للنساء. إنها بنت كسرى. وما هي بنت كسرى؟ أنا كسرى يعني قتله ابنه وهو أدرك أنه سيقتل، ولذلك عمل حق يعني علبة ووضع فيها سما زعافا وكتب عليه أن هذا الحق يقوي الرجل على الاجتماع مع زوجته، وحطه في الخزنة. فلما الولد جه وتولى الحكم بعد أن قتل أباه وجد ده، قال ده بقى من الحاجات اللي ابويا شايلها لنفسه، فشربه فمات. سبحان الله. فقيل ان المقتول قد قتل القاتل. جميل. المقتول اللي هو كسرى قتل ابنه. قتل ابنه. فلما كانت البنت عزيزة عليها ابوها ولا تحب ما فعله اخوها تولت الحكم فطغت وبغت، و حينئذ جاء خبرها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدق في البشارتين. البشارة الاولى مزق الله ملكه، فمزق الله ملكه واوقع الضغينة والبغضاء بين العائلة الواحدة، لان من المعتاد ان الولد يحب اباه، والمعتاد ان الاسر المالكة تتكاتف جدا حتى لا يحدث هذا فيها، لكنه أكل بعضهم بعضا كما تأكل أنثى العنكبوت ذكرها، فهو أوهى البيوت وأخيب البيوت هو بيت العنكبوت. الله يفتح عليك مولانا. اسمحوا لي بس حضراتكم نشكر فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة على هذا الجهد، نشكرك يا مولانا على جهدك وتعبك معانا، على وعد بلقاء إن شاء الله في حلقات قادمة. نستودع الله بينكم أماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حزب الله. مهما الظلام علاتي يا أمتي وشراتي لا تحزني لا تنأسي، فالنور قد ناداتي، فالنور قد ناداتي.